الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث حول إمكان التعبد بالظن، هل يمكن للشارع أن يعبد بالظن كما في مورد الأمارة والأصل العملي أم لا؟ وذكرنا أن هناك موانعا ثبوتية تمنع الشارع أن يتعبد المكلف بالعمل بالظن كخبر الثقة والأصل العملي، وتلك الموانع ذكرت على لسان ابن قباء، وتطورت هذه الإشكالات ببيانات متعددة على ألسنة المتأخرين. وقلنا إن جعل الحجيات لموارد الظن لا يخلو من أحد محالين: المحال الأول منافاة الحكم الظاهري للحكم الواقعي المشترك عليكم السلام بين العالم والجاهل، والمحذور الثاني هو منافاة الحكم الظاهري مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ففي المقام مطلبان: المطلب الأول هو في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وقلنا أن السيد الشهيد تطرق إلى شبهتين بالنسبة لجعل الحكم الظاهري: الشبهة الأولى لزوم محذور اجتماع الضدين أو المثلين، بتقريب أن خبر الثقة إذا دل على حرمة وكان الحكم الواقعي أيضا هو الحرمة فلزم اجتماع المثلين، أما إذا دل خبر الثقة على الوجوب وكان الحكم الواقعي هو الحرمة فلازم ذلك اجتماع الضدين. إذن عند مطابقة الحكم الظاهري الحكم الواقعي يلزم منه اجتماع المثلين، وعند مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي يلزم منه اجتماع الضدين، وكل ما يلزم منه المحال يكون محالان. هذه بالنسبة إلى الشبهة الأولى. الشبهة الثانية نقض الغرض وإلقاء العبد في المفسدة، بتقريب أن الحكم الواقعي ملاكه كامن في المتعلق، فإذا قال الشارع تجب الصلاة هنا وجوب الصلاة ناشئ عن ملاك في المتعلق وهو الصلاة، فإذا كان الحكم الظاهري يدل على عدم وجوب الصلاة وقال الشارع أيها المكلف اعمل بما أدى إليه خبر الثقة وهو عدم وجوب الصلاة، معنى ذلك أن الشارع يفوت على المكلف تحصيل الملاك، لأن الملاك قائم في وجود الصلاة في نفس الصلاة، فإذا قال اعمل بخبر الثقة الذي هو عدم وجوب الصلاة معنى ذلك تفويت الملاك على المكلف، ومعنى ذلك أن المولى ينقض غرضه، غرض المولى هو قائم في الإتيان بالصلاة، فكيف يقول اعمل بخبر الثقة الذي هو معناه الذي يؤدي إلى عدم وجوب الصلاة، فهو ينقض غرضه ويلقي العبد المفسدة، لأن المصلحة قائمة في الإتيان بالصلاة واقعا، فكيف يقول للعبد اعمل بما قاله الثقة وهو عدم وجوب الصلاة؟ وكل ذلك محال لا يصدر من الحكيم ومما لا ينبغي صدوره. وذكرنا أن الفرق بين الشبهة الأولى والشبهة الثانية أن الشبهة الأولى جاءت من ناحية العقل النظري، بينما الشبهة الثانية جاءت من ناحية العقل العملي. هذا خلاصة ما تقدم، ووقف الكلام حول التخريجات المطروحة في المقام. وذكرنا أن التعبد بالظن أو أن مسألة جعل الحكم الظاهري أو صدقية خبر الثقة أو صدقية الأصل العملي تبتلي بمحذورين، محذور الأول محذور استماع الضدين، والمحذور الثاني محذور نقض الغرض. وذكر الأعلام عدة محاولات وتخريجات لهذه الإشكالات. المحاولة الأولى محاولة المحقق النائيني، وحاصل المحاولة قلنا أنها تعتمد على نكتة، وهذه المحاولة أيضا هي عينها محاولة صاحب الكفاية، لأن النكتة واحدة بالنسبة لصاحب الكفاية وبالنسبة للمحقق النائيني. قلنا أن هذه المحاولة تعتمد على روح واحد وعلى نكتة واحدة، مفادها هو منع كون الحكم الظاهري من الأحكام التكليفية. يعني الحكم الظاهري لا يدل على حكم أصلا، وإذا لم يدل على حكم أصلا لا يقال هذا الحكم إن كان مطابقا يلزم اجتماع المثلين، وإن كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين. يقول صاحب الكفاية والمحقق أن أساسا لا يوجد حكم، فالقضية من باب السالب بانتفاء الموضوع. إذا لم يوجد حكم يعني خبر الثقة لا يفيد حكما، الأصل العملي لا يفيد حكما حتى يقال بأن مؤدى الأمارة أو مؤدى الأصل العملي إن كان مطابقا للحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين، وإن كان مؤدى خبر الثقة وهو الحكم مخالفا للحكم الواقعي لزم اجتماعه. القضية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، خبر الثقة لا يفيد حكما والأصل العملي لا يفيد حكما. إذا لم يكن خبر الثقة يفيد حكما ماذا يفيد؟ ما هو المجعول في باب الأمارة؟ ماذا تفيد أدلة الأدلة في الأمارة خبر الثقة كقوله فاسألوا أهل الذكر، أو قوله مثلا، أو قوله يا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أو قوله مثلا العمري وابنه تقسام ما أديا عني فعني يؤديان، أو قوله مثلا صدق هذا العادل، أو قوله أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم دين قال ثقة. ما هو ماذا تفيد هذه الألسنة؟ يقول المحقق النائي لا تفيد إلا الطريقية وتتميم الكشف، بمعنى أن خبر الثقة إذا جاء وقال صلاة الجمعة واجب يوم الجمعة، هنا تحصل عند المكلف كاشفية ناقصة بأن قول خبر الثقة يفيد بنسبة 70% من ناحية الصدق. خبر الثقة لا يولد إلا الظن، لأنه خبر ظني فيفيد بنسبة 70%. الشائع عندما قال جعلت الحجية لخبر الثقة، معنى جعل الحجية أن هذا الكشف الناقص أجعله كشفا تاما، فكأن الشارع يخلق فردا آخر للقطع يسمى بالقطع التعبدي. فالقطع على قسمين، قطع حقيقي وهو كما إذا قطع المكلف بأن الصلاة واجبة 100%، وهذا حجيته ذاتية، لأن القطع حجيته ماذا؟ ذاتية وليست مجعولة من قبل الشارع، هذا قطع حقيقي. وأخرى لا، يكون القطع قطع تعبدي، الشيخ أخبرني بأن الصلاة واجبة وهو ثقة، وإن كان الخبر لا يخرج عن دائرة أنه خبر ظني، فهنا يحصل إطمئنان بنسبة 70%. يأتي الشارع ويقول اجعله كالقطع الحقيقي، فهنا جعله قاطع الشارع لكن قاطع مجعول تعبدي من قبل الشارع، هذا معنى تسميم الكذب. الكاشفية ناقصة، كاشفية عن الواقع، لكن بجعل الحجية ماذا؟ تمم هذه الكاشفية وجعلها كأنها قطع تام. إذن الشارع عندما قال خبر الثقة حجة، ليس حجة بمعنى أنه يجعل حكما الشارع لم يجعل حكم، ما جعله هو ماذا؟ هو عنوان الطريقية، هو عنوان تتميم الكاف، هو عنوان الوسطية في الإثبات، أي في إثبات الحكم الواقعي. ومما لا شك في أن الطريقية وأن الوسطية في الإثبات وأن تتميم الكاف هذا حكم تكليفي أو ليس حكم تكليفي؟ ليس حكم تكليفي. نحن درسنا أن الأحكام التكليفية إما وجوب إما استحباب إما شراء إما إباحة إما حرمة. لا يوجد في ضمن الأحكام التكليفية ما يسمى بالطريقية، ولا يوجد فيما ولا يوجد في ضمن الأحكام التكليفية ما يسمى بتتميم الكسب. إذا تتميم الكسب والطريقية ليست عضوة من الأحكام التكليفية. عين هذا الكلام يقوله المعنى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة لم يجعل حكما تكليفيا، جعل المنجزية والمعذرية. الشارع عندما قال جعلت الحجية لخبر الثقة جعلت خبره منجز ومعذر، بمعنى لم يجعل حكما من الأحكام، لأن المنجزية والمعذرية ليست من الأحكام التكليفية الخمسة. إذا روح ماذا؟ روح مطلب صاحب الكفاية وروح مطلب محقق النائيني واحدة، وهي أنه لا يوجد حكم تكليفي. الذي يوجد بناء على نظرية المحقق النائيني ماذا؟ الطريقية والتتميم الكاف. وعلى نظرية الأخذ ما يوجد ماذا؟ فقط وفقط المنجزية والمعذرية. ونظرية المحقق الإسباني يقول ما هو المجعول؟ هو الحجية أيضا، وليس مجعول حكم تكليفي شرعي. اذا وصلنا الى هذه النتيجة، ان مفاد ادلة خبر الثقة مفادها الطريقية وتتميم الكشف، وليس مفادها ماذا؟ جعل المؤدى، اي جعل حكم وهذا الحكم ينزل منزلة الواقع، او جعل حكم مماثل كما هو ظاهر من عبارات صاحب الكفاية في بعض المطالب. لا، المجعول ليس حكما تكليفيا. ما هو المجعول؟ اما عنوان الطريقية او عنوان المنجزية او عنوان الحجية بتعبير المحقق الاصفهاني. اذا وصلنا الى هذه النقطة، ان خبر الثقة لا يفيد حكما، وان الاصل العملي لا يفيد حكما. يبقى الكلام لماذا المحقق النائي يختار الطريقية؟ لماذا لا يفيد خبر الثقة يفيد حكما؟ يقول لأن العمل على وفق خبر الثقة هذا عمل عقلائي. العقلاء أنفسهم ماذا؟ يجرون من الناحية العملية على أخبار الثقة. إذا جاءني ثقة وإن كان هو خبره ظني لأنه يحتمل فيه النسيان وليس معصوما للإنسان، وقال لي جاء محمد من السفر، هنا أخبرني الثقة بأنه جاء محمد من، هل العقلاء يقولون جاء محمد من السفر يجب أو يحرم؟ يقولون لا، معنى أن العقلاء يعملون ويصدقون خبر الثقة، تبدي لنفس الكلام المحقق النائي ليست مبرزة بالكتاب، معنى أن العقلاء يمضون ويبنون على أخبار الثقة أنهم يعاملون الخبر معاملة القطع الوجداني، لا أنهم يستنتجون أحكام تكليفية وأحكام قانون. لا، العقلاء عندما يقولون الشيخ الفلاني سوف يشرح في الدرس، يعني ينزلون خبره منزلة الواقع، يعاملون، لا نقول ينزلون، نقول يعاملونه معاملة القطع الوجداني. فكما أنني لو قطعت أن فلان سوف يشرع بالدرس يترتب الأثر والجري العملي على قطعي، كذلك يترتب الأثر العملي فيما لو أخبرني الثقة. فالعقلاء لا يستفيدون من أخبار الثقات إلا ماذا؟ إلا معاملة الأخبار معاملة القطع الحقيقي، وهو الجري العملي والبناء العملي ليس أكثر. لا أنهم يجعلون أحكاما وجوب وحرمة واستحباب وكراء. لا، عندما يأتي الثقة ويقول فلان مات، يعني ماذا؟ يعني أعامل هذا الخبر معاملة القاطع، أنه فعلا مات فلان، لا أنه يجب أو يحرم أو يكره أو هو مباح. فيقول المحقق النائيني بما أن الطريقة العقلائية قائمة على البناء على البناء بمعاملة أخبار الثقات معاملة القطع الوجداني، الشارع بما هو شارع لم يأتي بشيء جديد. الشارع إنما أمضى هذه الطريقة العقلائية بأن قال الشارع معنى خبر الثقة حجة ونفس معنى المعنى العقلائي. المعنى العقلائي لحجية خبر الثقة هو معاملة الخبر معاملة الواقع والمقطوع به. الشارع قال ما يخبركم به يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلم ودرارة عاملوه معاملة الواقع، لا أنه يفيد حكما سواء كان واجبا أو سر وجوبا أو صرمة أو ما شابه ذلك. فالشارع لم يؤسس طريقة جديدة تغاير الطريقة العقلائية، إنما هو شاهد الطريقة العقلائية. ما هي الطريقة العقلائية؟ أن كل خبر ثقة يعاملونه معاملة القاطع الوجداني الحقيقي. الشارع قال هذه الطريقة تناسبني وأقر هذه المعاملة وهذه الطريقة ودوري دور الإمضاء أمضي هذه الطريقة، لأنني أبتكر طريقة جديدة وهي طريقة جعل أحكام تكليفية. هذا روح مطلب المحقق النائل، فهو يستدل بالسيرة العقلائية على أن معنى الأمارة ليس معنى جعل أحكام، إنما أن معنى الأمارة أن كل خبر يأتي من قبل الثقة عامله معاملة المقطوع به، فلا فرق بين المقطوع الحقيقي والقطع التعبدي. إذا اتضحت هذا نعمق أيضا كلام النائين حتى نقربه إلى الوجدان. نقول في المقام هنا نريد أن نسأل هذا السؤال: إذا قطع المكلف بوجوب الصلاة، قطع بوجوب الصلاة هنا قطع حجة أو ليس بحجة؟ قطع حجة لأن حجيته ماذا؟ ذاتية. إذا قطع بوجوب الصلاة ها قطع حقيقي وكان الحكم الواقعي هو الحرمة، هنا هل تلتزمون بالصلاة؟ لا أحد يلتزم بالصلاة ولا أحد يقول هنا نحن للغرض، إذا لا أحد يلتزم هنا. كذلك القطع التعبدي شأنه شأن القطع الحقيقي، شأن القطع التعبدي شأن القطع الحقيقي. كذلك هنا في المقام إذا كان الشارع جعل الحجية بمعنى أنك تعاملها معاملة القطع الحقيقي، فكما أن القطع الحقيقي إذا خالف الحكم الواقعي لا يقال في التراب، أيضا هنا في المقام إذا كانت الأمارة خالف الحكم الواقعي لا يقال بالتضاد. لماذا لا يقال بالتضاد؟ لأن الأمارة لا تفيد حكما، إنما تفيد فقط طريقية وتفهيم الكاس. فإشكالكم بأنه إذا كان الحكم الظاهري يخالف الحكم الواقعي بأن كان الحكم الظاهري الذي دلت عليه الأمارة هو الحرمة والحكم الواقعي هو الوجوب، لزم اجتماع بالدين وجوب وحرم. يقول المحقق قيفو احنا اول هذه بداية انطلاقة الاشكال لا نسلم بها، وهو انه اذا كان الحكم الظاهر يفيد وجوبا، يقول من قال لكم الحكم الظاهر يفيد وجوبا؟ الحكم الظاهر لا يفيد الا الطريقية، والطريقية ليست حكم من الاحكام التكليفية. واضح جواب المحقق النائمي في بيان اوضحناه لا بأس به. قال شبهة التضاد ونقض الغرض، أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهر حكم يعني يفيد حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا ما معناها؟ جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. بمعنى إذا جاء الثقة وقال لك صلي، أو قال لك خبر الثقة صلي يوم الجمعة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أخبر عن حكم وهو وجوب الصلاة. ومعنى الحجية أن الشارع ماذا؟ جعل هذا الحكم، وهو ما يسمى بجعل الحكم مماثل. يعني معنى الحكم المماثل بالبيان الذي تقدم بالأمس أن خبر الثقة إذا جاء وقال لك صلاة الجمعة واجبة جعل الشارع حكما يماثل الحكم الذي أخبر به الثقة. الثقة ماذا أخبر؟ بوجوب صلاة الجمعة. الشارع يجعل وجوب صلاة للجمعة يجعل وجوبا يماثل الوجوب الذي أخبر به الثقة. يقول محقق النائمي لا، لو كان الشارع يجعل حكما مماثلا يمكن للإشكال، يكون للإشكال مجال واسع أن هذا الحكم المماثل المجعول من قبل الشارع إن كان يخالف الحكم الواقعي لزم اجتماعه. لكن يقول محققنا لا، ليس معنى حجية خبر الثقة هو جعل حكم مماثل للحكم الذي أخبر به الثقة، بل معنى حجية خبر الثقة ما ليس إلا الطريقية والمتممية. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته المجعولة من قبل الشارع في جعل وجوب ظاهر، الشارع يجعل وجوب ظاهري لذلك الشيء، يجعل وجوب ظاهري يماثل ماذا؟ الوجوب الذي أخبر به وفقا لما أخبر به الثقة. فيلزم على هذا الأساس، أي أساس؟ على أساس أن الشارع يجعل خبرا مماثلا اجتماع الضدين، وهما الوجوب الظاهري المجعول من قبل الشارع والحرمة الواقعية. يقول نعم والحرمة الواقعية وجوب ظاهري عن من قبل الشارع المجعول من قبل الشارع عن الذي جعله حجة. يقول المحقق النائمي هذا الكلام ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح أن معنى حجية خبر الثقة هو جعل حكم مماثل، مو صحيح. يقول ولكن الافتراض المذكور، أي افتراض؟ وهو جعل الحكم المماثل خطأ. ليش؟ لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا ماذا؟ معنى حجية خبر الثقة جعله علنا طريقا وكاتبا تاما عن مؤداه بالاعتبار. يعني ما معنى بالاعتبار؟ يعني الشارع يعتبر ان خبر الثقة يعامل معاملة القاطع، والشارع يتمم الكشف الناقص. خبر الثقة يدل على كشف ناقص بنسبة 70%، فيأتي الشارع يتمم هذا الكشف ويجعله كالقطع الحقيقي. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهر زائدا على الحكم التكليفي، لا يوجد حكمان، حكم واقعي وهو الحرمة وحكم ظاهري وهو الوجوب. ما هو موجود فقط وفقط الطريقية والمتممية، ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. ليش؟ وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام، هذا جعله منجز هذا ما يتناسب مع المحقق النائم، هذا يتناسب مع صاحب كفاية. صاحب الكفاية يقول المجعول هو المنجزية والمعدلية، المحقق النائمي ماذا؟ يقول الطريقية. فالمفروض أن السيد صاحب منذ البداية يقول ما ذكره المحقق النائمي وصاحب الكفاية، لأن قلنا أن النقطة واحدة وهي منع أن يكون مفاد الأمارة حكما تكليفيا. هذا معنى جعل منجز، هذا نظرية صاحب الكفاية وليس المحقق النائمي. المحقق النائمي يرفض أن يكون المجعول المنجزية، لأن المنجزية لا تجعل. لماذا لا تجعل؟ لأنها تصادم حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذه النقطة الأحد إلى شرحها، جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، وهذا يحصل بجعله علما وبيانا كاشفا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كما في موارد القاطع أو علما بحكم كالأمارة. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية في قبال مسلك جعل المنجزية. فالسيد يعني قال جعله منجز بمعنى مسلك الطريقية، لا، جعله منجز مسلك المنجزية، جعله طريق بمعنى مسلك الطريقية. فهنا مسلكان، مسلك الطريقية ومسلك المنجزية. مسلك المنجزية ما يتبناه الكفاية، مسلك الطريقية ما يتبناه المحقق النائمي، مسلك الحسية ما يتبناه المحقق الجامع المشترك بين هذه المسالك ان الاماره لا تفيد حكما، اما تفيد طريقيه، اما تفيد منجزيه، اما تفيد حجيه. اورد السيد على هذه العبارة بما يلي. وقبل ذكر إيراد السيد نسترجع السؤال الذي ذكرناه في البداية بالأمس وكررناه اليوم. نحن عندنا شبهتان، شبهة اجتماع محذور اجتماع الضدين وشبهة نقل الغرض. محاولة المحقق النائني تفي بأي محاولة المحقق النائني تفي بدفع أي من هاتين الشبهتين. سيد الصادق ظاهر هذا وإن لم يكن يصرح بذلك أن شبهة أن محاولة المحقق النائني لا تفي إلا بدفع الشبهة الأولى دون الشبهة الثانية، لأنه الشبهة الأولى كانت تقوم على أساس ماذا؟ أنه إذا كان الحكم الظاهري هو الوجوب والحكم الواقعي هو الحرمة لازم اجتماعه وجوب وحرمة. جاء المحقق النائني يقول لا، هناك حكم واقعي وهو الحرمة، وهناك أمر ظاهري وهو طريقية ويجب الحكم حتى يتناسب مع الحكم الواقعي. هكذا جاب المحقق النائي وهو إنكار أن يكون مفاد الأمارة والأصل حكما تكليفيا، مفادها عنوان وحكم وضعي إن صح التعبير، وهو الطريقية أو المنجزية بتعبير صاحب الكفاية. هكذا أجاب. انحل إشكال محذور اجتماع الضدين، لأن محذور اجتماع الضدين كان يقوم على أساس وجود حكمين، حكم واقعي وجوب، حكم ظاهري حرمة. المحقق النائي ماذا قال؟ قال يوجد إلا حكم واحد وهو الحكم الواقعي، وأما الحكم الظاهري فهو ليس إلا عنوان الطريقية والوسطية في الإثبات. حل إشكال اجتماع الضدين، لكن ماذا تقول شيخنا الجليل في إشكال نقض الغرض؟ نقض الغرض كان قائما على أساس ماذا؟ على أساس أن الحكم الواقعي ناشئ عن ملاك ومصلحة الصلاة عندما الشرع أوجب الصلاة. الشرع لا يوجب الصلاة إلا لوجود مصلحة الصلاة. فإذا جاء خبر الثقة وقال ماذا؟ وقال الصلاة ليست واجبة، إذا نشأت عن مصلحة غير إلزامية. فمعنى ذلك عندما يأتي الشارع ويقول اعمل بما أخبرك به الثقة، يعني ماذا؟ يعني غرضي ذاك الواقع الذي كان في الصلاة وفي أداء الصلاة أنقضه بقول ماذا؟ اترك الصلاة. خبر الشيخ قال اترك الصلاة وأنا أوافق خبره، إذا تنقض غرضك وهو الواقعي الذي هو يعني الإتيان بالصلاة. هنا كيف يدفع المحذور المحقق النائني؟ نقول يقول السيد كما هو في تقريراته أن محذور المحقق أن محاولة المحقق النائني من جهة محذور نقض الغرض لا تكون نافعة، يبقى محذور نقض الغرض وهذه المحاولة لا تسمح أن تكون جوابا. والوجه في ذلك يقول السيد أن الأمارة كخبر الثقة بأي لسان فرضتموها؟ فرضتموها أنها بلسان جعل المنجزية والمعذرية، فرضتموها بلسان جعل الطريقية، فرضتموها بلسان جعل حكم مماثل، فرضتموها بعنوان حجية، فرضتموها بلسان جعل المعدة وتنزيل منزلة الواقع. افترضوا أي لغة تفيدها الأمارة. لا يهم الآن، نحن نسأل أي افتراض قلتم أن الأمارة تفيد ماذا؟ هذا لا يهمنا الآن، طريقية منجزية معذرية لا يهم. نقول الأمارة على كل حال وبأي لسان صيغت وجعلت لا تخلو من حالتين، إما هذه الأمارة تفيد كون المكلف في سعة من جهة مخالفة الحكم الواقعي وجوب الصلاة، نقول هذه الأمارة هل تفيد المكلف وتؤمنه أن يخالف الحكم الواقعي أو لا؟ إن قال المحقق النائي لا، هذه الأمارة لا تفيد التأمين، إذا جعلوها له، وإيش الفائدة منه؟ ما هو الفائدة أن يأمر الشارع بأنه صدق خبر الثقة مع ذلك أنت لست في أمانين يحتمل أن تعاقب؟ هذا نقول يعني إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة، هنا الأمارة، أي لا يهمنا الآن الأمارة مجعولة بنحو الطريقية أو المنجزية أو حكم ممثلة، لا يهمنا، نقول هل الأمارة تعطي التأمين تؤمن الإنسان وتعذره أو لا؟ إن قلتم لا يترتب عليها التأمين وكون المكلف في سعة من مخالفة من جهة مخالفة الحكم الواقع لا تؤمنه أصلا، نقول جعلها لكون أصلا، إذا ما تؤمن الإنسان لماذا الشارع يجعلها ويعاقب المكلفين بها؟ إذا كان هو يعاقب على كل حال عمل أو لم أو لم يعمل، وهذا لا يفترضه المحقق، إنما هو أن يفترض أن ماذا؟ أن الشارع عندما جعلها بأي لسان الآن خلنا نعبر بتعبير المحقق النائي، أن الشارع عندما جعلها بنحو طريقية يأمن المكلف على نفسه ماذا عند مخالفة الحكم الواقعي. إذن إذا كان يترتب عليها كون المكلف في سعة من ناحية مخالفة الحكم الواقعي، نقول معناه أن الشارع يرخص له في ترك الحكم واقع. الشارع يقول جعلت الأمارة بنحو الطريقية ويترتب عليها أنك تستطيع وأنت مرخص في مخالفة الحكم، هذا الإشكال أن الشارع فوت غرضه كان بالإتيان بالصلاة، الآن رخصه بترك الصلاة، أو قل أنه عندما يعمل بخبر الثقة سوف يأمن العقاب ويكون مرخصا من جهة أنت مرخص أيها المكلف خالف الواقع، هذا نقول للغرض. إذا يبقى الإشكال على حاله، فيقول السيد أن محاولة المحقق النائي وإن كانت ناجحة في دفع محذور شبهة الثبات لكنها لا تنفع في محذور دفع شبهة نقل الغرض، وعلى كل حال لا تنفع حتى في شبهة محذور شبهة الثبات، حتى لو أغمضنا النظر عن شبهة نقض الغرض هي ليست صالحة لدفع محذور شبهة. لما؟ لأن مركز الإشكال إشكال محذور شبهة الثبات ليس قائم في الصياغة بأن هذا بنحو الطريقية أو ليس بنحو، الإشكال ناتج عن مبادئ الحكم، محذور اجتماع الثبات ليس في وجوب وحرمة، حتى يأتي المحقق أن يقول لا يوجد إلا حكم واقعي وهو الوجوب ولا يوجد حكم آخر غير الحكم الواقعي، ليس المحذور ناتج من الخطاب وهو الوجوب والحرمة، مركز الجمع بين الضدين ناتج من ملاكات الحكم، بمعنى أن الحكم الواقعي أن الحكم الظاهر إذا كان ناشئا عن مصلحة مطابقة لمصلحة الحكم الواقعي لزم اجتماع مصلحة الحكم الواقعي ومصلحة الحكم، وهذا اجتماع للمثلين، وإن كان الحكم الظاهري ناشئا عن مفسدتين ولهذا حرم، والحكم الواقعي ناشئ عن مصلحة التي مجتمع مصلحة ومفسدة، فالإشكال يرجع إلى ملاكات الأحكام ولا يرجع إلى التكييف أنه واجب أو حرام أو حرمة ووجوب أو وجوب وحرمة أو وجوب ووجوب، حتى يقال لا يوجد إلا وجوب واحد أو حكم واحد، الإشكال يرجع إلى هذا. نسألكم أيها المحقق الجليل، الحكم الواقعي فيه مصلحة عندما أوجب الشارع أو لا توجد فيه مصلحة؟ فيه مصلحة. عندما أخبر الثقة بحرمة الصلاة، هنا جعلوا الحجية للحكم الظاهري سواء جعلت بنحو الطريقة لهم فيه مصلحة ولا تجد فيه مصلحة. إن قلتم فيه مصلحة لازم اجتماع المسلمين، إن قلتم فيه مفسدة لازم اجتماع المفسدة مع المصلحة الحكم الواقع. فروح الإشكال في التراد مركزه عين في مبادئ الحكم وليس في الجعل والاعتبار أنه جعل بنحو الوجوب أو جعل بنحو الحرمة. ليس منشأ الإشكال في الجعل، منشأ الإشكال في المبادئ الملاكات، اجتماع مصلحتين أو اجتماع مصلحة واحدة مفسدة. هذا هو مركز الإشكال. أنت غاية ما قلت شيخنا المحقق أنه لا يوجد إلا وجوب واقعي، حكم آخر ما هو موجود. فمنزل نسأل توجد مصلحة أخرى ما توجد؟ توجد مصلحة أخرى فينزل فيها إما اجتماع المثلين أو اجتماع صدين. قال والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين لاحظ ليس بلحاظ اعتباريهما، يعني ليس بلحاظ الجعل أن هذا مجعول بنحو وجوب أو مجعول بنحو الحرمة، ليس في مقام الجعل، ليس مركز التضاد ماذا هو مقام الجعل حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهر من اعتبار الحكم التكليفي لاعتبار العلمية والعلمية والطريقية. يقول السيد لو كان الإشكال هو اجتماع وجوب ووجوب أو وجوب وحرمة، أمكن للمحقق النائي أن يقول هناك وجوب واقعي لكن لا يوجد حكم ظاهري آخر، الموجعول والطريقي ليس أكثر، لكن الإشكال ليس هنا، بل الإشكال ينشأ بلحاظ ماذا؟ مبادئ الحكم، يعني بلحاظ الملاكات، اجتماع مصلحتين أو مصلحة واحدة مفسدة. عندما أخبر الثقة بوجوب صلاة الجمعة يعني هناك مصلحة، وإذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة يعني هناك مفسدة، فاجتمعت المفسدة التي في الحكم الواقعي مع المصلحة التي في الأمر الظاهري، وهذا معناه اجتماع مصلحة ومفسدة ومعناه اجتماع ضدين. لا يهمنا طريق وجوب جعل بنحو حكم أو لم يجعل بنحو حكم. وحينئذ الآن السيد يبين فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق مبادئ الحكم عن المصالح والمفاسد والشوق والكراهة، وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، الحكم الظاهري تعلق بالصلاة، خب هذه الصلاة فيها مصلحة ولا توجد فيها مصلحة، فيها مصلحة وفيها شوق، وإلا لم يأمر الشارع بالجري على وفقها، لأن الشارع لا يأمر بالجري على ما فيه مفسدة. يقول حصل التنافي بينه، يعني بين الشوق الموجود وبين المصلحة الموجودة في الحكم الظاهري وبين المفسدة الموجودة في الحرمة الواقعية، مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، يعني قلتم مجعول بنحو الطريقية مجعول بنحو المنجزية، هذا مو مهم، المهم في مصلحة الحكم الظاهري أو لا توجد فيه مصلحة، قلتم فيه مصلحة نقول هذه المصلحة إن طابقت مصلحة الواقع لازم اجتماع الاثنين، وإن هذه المصلحة إن خالفت مصلحة الواقع لازم اجتماع الاثنين، ورجع الإشكال. وإن قيل بعدم نشوئه يعني نشوء الحكم الظاهري من ذلك أي من مصلحة ولو بافتراق قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري سواء جعل هذا حكما تكليفيا أو بلسان جعل طريقية، هذا المطلب نؤجله لأن هذا المطلب كلام سيد الخوي الذي سوف يذكره في ماذا. هذا كلام المحقق النائني، هذا كلام هذه محاولة المحقق النائني وإرادة السيد الصادر عليها. وهنا جملة من التعليقات على زواج السيد رضوان الله تعالى عليه. التعليق الأول أن محاولة المحقق النائني قدس سره تتعلق بدفع المحذور من ناحية الخطاب والجعل، هل هو مجعول بنحو الوجوب أو هو مجعول بنحو الحرمة أو ما شابه ذلك، بمعنى أن الإشكال كان يقول هكذا أنه إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الشرم لازم اجتماعه، فالإشكال هنا مركزه أين؟ في الخطاب والجعل، يعني وجوب وحرمة اجتماع الوجودين. فمحاولة المحقق النائيني تتعلق بدفع المحذور من ناحية الخطاب، حيث يقال إذا كان خطاب الحكم الظاهري وهو الوجوب يطابق خطاب الحكم الواقعي وهو الوجوب لازم اجتماع مثلين، وإذا كان خطاب الحكم الظاهري هو الحرمة وكان خطاب الحكم الواقعي هو الوجوب لازم اجتماع، المحقق النائيني يقول الحكم الظاهري لا يفيد خطاب بنحو الحكم، دائما يفيد الطريقية والوسطية في الإثبات. إذن جواب ومحاولة المحقق النائيني ماذا؟ كانت تنظر إلى ناحية الخطاب والحكم وليست ناظرة إلى مبادئ الحكم. فإذا كان المحقق النائيني يقول الشبهة كانت تتعلق بماذا؟ بالخطاب، أنه حكم أو غير حكم، يعني وجوب وحرم لازمه اجتماع ضدين، يقول إشكالي الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يوجد حكم ظاهري، الموجود هو الطريقية. فيأتي السيد يقول لا، هذه المحاولة مو صحيحة، لأن الإشكال هو في مبادئ الحكم. هذا غير تنبيه الإشكال على المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول أنا أنظر إلى الإشكال من ناحية الخطاب، يعني بعبارة أخرى هنا إشكالان، إشكال من ناحية الخطاب وإشكال من ناحية الملاك ومبادئ، وجواب هذا يتعلق بالجهة الأولى وهي جهة الخطاب، فلا يصح للسيد أن يقول هذا الخطاب هذا لا ينفع أن يكون للجهة الأولى. المحقق النائيني يقول ماذا؟ يقول أنا لا أجيب إلا عن هذه الجهة، لا أريد أن أجيب عن تلك الجهة. كنت تحملني أن هذا الجواب لا ينفع لتلك الجهة، هذا مو فني. المحقق النائيني متوجه إلى أن الإشكال الذي ينتج عن جهة الخطاب وهو اجتماع وجوب وحرمة جوابه هو هذا. يأتي السيد ويقول هذا مو صحيح، لأن الإشكال راجع إلى الملاك. يقول ما إذا كان راجع إلى الملاك يمكن أن نجيب الجواب. إذا الإشكال السيد على المحقق النائيني ليس فنيا، ولذا إذا رجعت من أجود التقريرات يصرح المحقق النائيني يقول إن المانع من التعبد بالظن، يعني إن المانع الذي يمنع الشارع أن يجعل خبر الثقة حجة، ما هو المانع؟ يقول أحد مانعين، مانع من جهة الخطاب ومانع من جهة الملاك، والمانع الذي من جهة الخطاب نجيب عليه بهذا الجواب الذي ذكرنا، وإذا كان مانع من جهة الملاك فله جواب آخر. هذا بالنسبة للتعليق الأول على جواب السيد الصدر. التعليق الثاني مع غمض النظر عن المنافسة والتعليق الأول، حتى لو سلمنا أن الإشكال ومركز الثبات جاء من ناحية ملاك ومبادئ، مع ذلك محاولة المحقق النائي نافعة في الجواب، والسر في ذلك إن غاية ما يريد المحقق النائيني أن يثبته ليس مجرد فرق صياغة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري مجعول بنحو الحكم وأن الأحكام الظاهرية مجعولة بنحو طريقية. المحقق النائيني لم تكن محاولته تقتصر على إيجاد فرق صياغي لغوي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما يعبر السيد الشهيد بأنه هذه صياغة لغوية لا تهمنا، بقدر ما تفيد محاولة المحقق النائيني أن تبرز أن هناك موطنين للملاك متعددان، ملاك الحكم الواقعي له موطن وملاك الحكم الظاهري له موطن، وتعدد الملاك والموضوع لا يوجب اجتماع لأن الضدين يجتمعان على موضوع. أما إذا كان لملاك الحكم الواقعي له موضوع وميلاد الحكم الظاهري له موضوع آخر لا يلزم من استماعه. الذي يريد أن يبرز المحقق النائي، المحقق النائي عندما قال بمسلك الطريق يريد أن يقول أن هناك موطنين للميلاد، موطن لميلاد الحكم الواقعي وموطن لميلاد الحكم الظاهري ببيان النقول. المحقق النائي يلتزم ويصرح بها كثيرا بهذه القضية، وهي أن العدلية قائمة على أن الأحكام كلها تابعة لملاكاتها تبعية المعاليل لعللها. لا يمكن أن ينشا حكم دون ملاك، كل الأحكام ناشئة عن ملاكات، والشارع كل ما يجعله حجة لملاك وكل ما ينهى عن لملاك وهو المفسدة. إذن الأحكام تابعة لملاكاتها تبعية المعاليل لعللها، بمعنى أن الملاك علة للحكم. ما هي علة تسريع وجوب الصلاة؟ المصلحة الشديدة. ما هي علة حرمة شرب الخمر؟ المفسدة. وهذا معنى أن الملاكات علل الأحكام. بناء على هذه المقدمة يقول المحقق النائي، أين موطن ملاك الحكم الواقعي؟ الملاك في الحكم الواقعي أين مركزه؟ يقول المحقق النائي، ملاك الحكم الواقعي هو في المتعلق. بمعنى إذا جاء وجوب واقعي وهو وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، الحكم ما هو في القضية الصلاة واجبة؟ الحكم هو الوجوب. هذا الوجوب تعلق بأي شيء؟ بالصلاة. الصلاة متعلق الحكم وهو الوجوب. هنا المحقق النائي يقول أن الملاك في المتعلق في نفس الصلاة، نتيجة وجود ملاك في نفس الصلاة أوجب الشارع الصلاة. فالأحكام الواقعية ملاكاتها أين موطنها؟ في متعلقاتها. فإذا قال يجب الصلاة فالملاك في الصلاة، إذا قال يحرم الخمر فالملاك في الخمر. وهذا معنى أن الأحكام الواقعية ملاكاتها في نفس متعلقاتها. لكن ملاك الحكم الظاهري وين؟ المحقق النائي يقول أنا ما يجب عندي حكم حتى أقول ملاكه في المتعلق، مو موضوع إلا طريقيا. يقول المحقق النائي، ملاك الأحكام الظاهرية قائمة في نفس أمر الشارع بالعمل بخبر الثقة. يعني عندما نقول للشارع لماذا عبدتنا بالعمل بخبر الثقة؟ يقول لأن الملاك كان قائما على أساس أن نفس البناء العقلائي على معاملة أخبار الثقة معاملة القطع، الملاك قائم في نفس هذا العمل العقلائي، نفس العمل العقلائي، نفس جعل الطريقية والعلمية وتتميم الكشف، الملاك قائم في نفس هذه الطريقية. نفس بمعنى آخر، نفس أمر المكلف، تعبير ضيق، نفس أمر المكلف بأن يعامل خبر الثقة معاملة القطع الحقيقي، نفس هذه المعاملة هذه فيها الملاك. إذن الملاك ليس في متعلقات الأحكام الظاهرية. يعني خبر الثقة عندما يقول تجب الصلاة، لا يقول محقق النائي هنا الملاك في وجوب الصلاة، يقول لأنه ما قصكم أصلا. إذن وين الملاك؟ يقول الملاك نفس أمر الشارع بتنزيل، مو بتنزيل، بمعاملة أخبار الثقات معاملة الواقع. إذن موطن الأحكام الظاهرية، موطن ملاكاتها ماذا؟ في نفس أمر الشارع بالمتممية والطريقية وتنزيلها منزلة الكسر الحقيقي الواقع. قد تقول ما هو كيف نتصور وجود ملاك؟ أن الشارع يقول عاملوها معاملة. على كل حال يمكن تصوير الملاك ولو من باب التسهيل على الأمة. طب إذا كان الشرع يريد أن الإنسان دائما يتعامل مع الخطأ الحقيقي، ما راح أصلا يتعامل مع الخطأ؟ إذا كان العقلاء دائما لا يتعاملون إلا مع الخطأ الحقيقي، كل واحد يجلس في بيته ما يطلع. إذا قال له افترق بيت فلان، إذا قال الآن صدام تسقط عليك قارب، يقول أنا بعد ما أصبح خليت بيتي ما راح أتحدث. العقلاء إنما يعاملون أخبار الثقات معاملة القاب للتسهيل عليهم، وإلا لو ما يصدقوا كل خبر ثقة لا تقوم الدنيا، الحياة لا تنتظم أصلا. يمكن تصوير الملف في نفس الأمر بالطريقية وتتميم الكاس من باب دفع الحلال من باب التسهيل عليكم على كل حال. إذا نصل إلى هذه النتيجة، ملاكات الأحكام الواقعية أين موضوعها؟ في متعلقاتها، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة. أما ملاكات الأحكام الظاهرية في نفس العمل بالطريقية ووسطية. إذا الموضوع الملاك واحد أو متعدد؟ إذا كان متعدد لا يجب أن استماعه، لأن الضدين يجتمعان إذا كان يتعلقان بموطن واحد. أما إذا تعدد الملاك بأن كان وجوب الصلاة الواقعية موطنها في الصلاة، أما الحكم الظاهري الذي يفيد عدم الوجوب بتعبير ضيق قائم في نفس الطريقية ونفس البناء بمعاملة أخبار الثقات معاملة القطع الحقيقي الوجداني. الملاك متعدد، إذا كان الملاك متعدد ماذا؟ لا يقال بمحذور اجتماعه. إذن المحقق النائي ليس في مقام ذكر ألفاظ يعني مستأنس بلفظ طريقية يقول هذه الطريقية خلني أتلفظها تحل لنا المسألة. المحقق النائي يريد أن يقول أن موطن الملاك متعدد، إذا تعدد موطن الملاك لا يقال باجتماع محذورا للدين. إذا الإيراد السيد بأنها محاولة صياغية وما شابه ذلك ليس في محله. تعليق الثالث والأخير، أن السيد ذكر أن محاولة المحقق النهي لا تأتي بالجواز عن محذور نقض غرض بالبيان الذي ذكرنا، لأن نسألك أيها الشيخ الجليل النائيني أن الشارع عندما أمر بمعاملة خبر الثقة معاملة القطع الواقعي، نسألك هذا السؤال البسيط العرفي، هل أن هذا المكلف إذا عمل بما جاء به الثقة عمله معاملة القاضي وكانت هذه المعاملة قد خالفت الحكم الواقع يأمن العذاب أو لا يأمن العذاب؟ قلت لا يأمن العذاب، يقول من البداية تقول لا اعمل ونزلها منزلة القاضي، هذا ما تقول وش الثمرة فيه إذا كان هو يحاق بذا خالف؟ وإن قلت لا يأمن، يأمن من الذي أمنه؟ ما الذي أمنه؟ الشارع. الشارع يقول أنا أتكفل أنه إذا خالفت الحكم الواقعي ما راح تعاقب. إذا ماذا رخصت في مخالفة الحكم؟ هذا نقض لغرضك. هذا إشكال السيد كان. يقول ما يهمني طريقية ومو طريقية. إذا شوف محاولة المحقق النائي لا تفي بالجواب عن شبهة نقض الغرض. نقول لا تفي بالجواب عن شبهة نقض الغرض. ببيان عينه يذكر السيد الصدر كمحاولة للزام بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، كما سوف تأتي المحاولة الثالثة وهي التي من قبل السيد الجليل. ما هي هذه المحاولة؟ يقول المحقق بإمكان المحقق النائي أن يقول هكذا: المولى بين خيارين، إما أنه لا يجعل الحجية لمطلق الظن، ومعنى ذلك أن تعطل الأحكام أن المكلف أساسا لأنه لا يطلع على الواقعيات ولا تصل إليه الواقع خصوصا في عصر الغيبة، معنى ذلك أن المكلف لا يطبق الأحكام، أو أن المكلف من باب التزاحم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أو قل تزاحم في ملاكات الأحكام الواقعية والأحكام يقدم المصلحة من باب التسهيل وما شابه ذلك وحفاظا على الحكم الواقعي، يقدم ماذا؟ يقدم مصلحة الحكم الظاهري. لماذا يقدم مصلحة الحكم الظاهري؟ من باب الحفاظ على الأحكام الواقعية، وهذا ليس بقبيح، وهذا ليس بقبيح. إن شاء الله هذه أنا فقط أريد أن أذكر أنه لا يوجد قبيح في أن يعمل، لا يوجد قبح في أن يرخص الشارع المكلف في ترك مخالفة الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنه من باب التزاحم الحقدي، وإذا كان هناك تزاحم حقدي قدم الأهم على المهم. بيان هذه النكتة لا أريد أن أتطرق إليها الآن، لأن عينها يذكرها السيد شهيد كمحاولة، عينها هناك إن شاء الله عندما تأتي محاولة السيد الشهيد يبينها تفصيلا بتقسيم التزاحم إلى ثلاثة أقسام: تزاحم ملاكي، تزاحم حفظي، تزاحم امتثالي. هناك عندما أفصل في أنواع التزاحم وأبين محاولة السيد الشهيد للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أذكر أن تلك المحاولة هي عينها يريد أن يقولها المحقق نائيني، فتأتي بدفع شبهة نقض غرض. هذا تمام الكلام في محاولة المحقق نائيني، ونجد أن المحاولة صحيحة ما عدا إشكال كبروي عليها، وهو أنه هل فعلا الأمارة لا تفيد حكم أو أنها لا تفيد إلا الطريقية والمتممية. نقول المكتاب في المبدأ أن أدلة الأمارات تفيد حكما لا تفيد الطريقية. إذن إشكالنا مع المحقق النائيني في كبرى مبناه، وهو أن أدلة الأمارات لا تفيد إلا الطريقية. نقول لا، أدلة الأمارات تفيد حكما، والشاهد على ذلك المرتكز العقلاء. المرتكز العقلاء عندما يقول فلان جاء من السفر، معنى ذلك يريد أن يخبر إما باستحباب زيارتي أو وجوب زيارتي. وألسنة الروايات كلها، لا أقول كلها، نستظهر من ألسنة أدلة أخبار الثقة أنها تفيد حكم ظاهري. إذن النقاش نقاش مبنائي ليس نقاشا بنائيا. بقيت محاولة الآن، محاولة السيد الخوي، محاولة السيد الشهيد إن شاء الله بعد غد، لأن تبح أصل روح المطلب في المحاولات تكون سريعة إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.